كيف أخشع في صلاتي؟ الخشوع في الصلاة يا إخوة كما تعلمون وكما قرر ذلك العلماء يقولون الخشوع بالنسبة للصلاة كالروح للجسد، كالروح للجسد. فالخشوع في الصلاة أمر مهم، لكن الإنسان قد تطرأ عليه عوائق ومشاكل، لكن يجاهد نفسه على تحصيل الخشوع، يجاهد نفسه على تحصيل الخشوع لعل الله عز وجل أن يكمل له الصلاة. الصلاة إن شاء الله صحيحة حتى لو لم يوجد الخشوع، لكنها ناقصة، الصلاة ناقصة. إلا إذا كان الإنسان لا يدرك شيء من صلاته، يعني كل عمل التفكير وهواجيس، فهذه مشكلة. فالمهم احرصوا على الخشوع يا إخوة، وهذا أمر يعني كون يعني الإنسان يسرح أو يهوجس أو يعني تحصل له خواطر، هذا لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد، وهو من تعرفون الإمام أحمد إمام أهل السنة في عصره، يقول ومن يسلم من هذا، يعني من الخواطر، ومن يسلم من هذا الأمر. نعم. هل يضع المصلي يديه على صدره بعد الرفع من الركوع؟ نعم، هذه ما نبهنا عليها، لأن الإنسان إذا رفع من ركوعه لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه يسدل يديه أو يعيدهما كما كان على صدره أو على سرته كما تقدم معنا، والأرجح أن تكون على صدره. لكن الذي يدل له حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه هو أن اليدين تعودان إلى وضعهما السابق، يعني بعد رفعه من الركوع يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا على صدره، لأن النصوص بينت الأحكام الأخرى، يعني كيف يكون الإنسان إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع، ولم تبين بالنسبة لوضع اليدين. يعني عموم حديث سهل بن سعد الساعدي يدل على هذا. نعم. ما حكم من ينظر إلى النساء أثناء الطواف لأن بعض النساء وجوههن فتنة؟ هذا يأثم إلا في النظرة الأولى، النظرة الأولى معفو عنها لأنها قد تقع فجأة والإنسان لا يستطيع أن يتحرز منها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، لكن تكرر النظر فيها وأنت تطوف في مكان فاضل وفي مكان عبادة، هذا لا يجوز، محرم. فالله عز وجل عفى عن الأمر الذي قد يشق التحرز منه والنظرة الأولى، لكنك لا تعذر في التكرار بعد ذلك. نعم. وهذا يا إخوان من مجاهدة النفس، لأن النساء مرغوبات بالنسبة للرجال، ولهذا يقول القائل إن النساء شياطين خلقنا لنا، إن النساء شياطين خلقنا لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين. قالت هي إن النساء رياحين خلقنا لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين. فالمرأة لا شك أنها فتنة، ولا شك أن الرجل إذا صرف نظره عن المرأة ولم يعني يتأمل فيها، لا شك أن هذا من باب الجهاد، والجهاد أقسام: جهاد الشيطان، جهاد النفس، جهاد العدو. وجهاد النفس من أعظم أو أعظم هذه الأقسام الثلاثة، لأن من لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره. نعم. هل مداعبة الرجل لزوجته تنقض الوضوء؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الذي رجحه بعض المحققين أنه إذا لم يحصل ناقض بسبب المداعبة كالمذي، إذا لم يحصل ناقض فالوضوء صحيح، لحديث عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله رحمة واسعة، وفي قصة عائشة وأنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، والحديث من قبيل الحسن. فقال: ما أظنها إلا أنت يا خالة. فضحكت رضي الله عنها. فالمهم إذا لم يحصل ناقض بسبب المداعبة يعني من نزول المذي فالوضوء صحيح إن شاء الله. نعم. هل يجوز للرجل والأحوط الأحوط لك أن تتوضأ خروجا من خلاف أهل العلم، ولتكون صلاتك صحيحة من غير شك، لأن الإنسان يتردد في نفسه إذا توضأ بعد المداعبة، إذا لم يتوضأ وصلى بعد المداعبة يتردد في نفسه أن صلاته لم تصح، والأحوط لك أن تتوضأ إذا حصل هذا الأمر مع الزوجة. نعم. هل يجوز صبغ الرأس واللحية؟ نعم يجوز، إذا كان فيهما شيب كثير يجوز تغيير الشيب، لكن الذي عليه أكثر العلماء تغييره بالكتم وليس تغييره بالسواد، فتغيير الشيب أمر مطلوب. نعم. ما حكم من دخل المسجد وهو على جنابة وصلى عدد من الصلوات مع الإمام؟ لا، هذا لا يجوز، هذا يتوب إلى الله ويستغفر ويتوب إليه ويندم على هذا الفعل، هذا محرم يا إخوان. كيف يصلي مع الإمام؟ حتى لو صلى وحده، لو لم يصلي مع الإمام وهو على جنابة لا يجوز له أن يصلي. نعم، إلا إذا كان الماء معدوم أو عاجز عن استعمال الماء يتيمم ويصلي، أما والماء موجود وهو قادر على استعماله ويصلي بالجنابة فهذا أمر خطير يا إخوة، على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويندم على هذا الفعل ويعزم على أن لا يعود إليه أصلا. نعم. ما حكم من كان على سفر من مكة إلى المدينة ودخل وقت المغرب والعشاء فلم يصلي حتى دخل المدينة ولكن بعد عصر اليوم التالي؟ لا، هذه مشكلة يا إخوان، احرصوا على الوقت، احرصوا على الوقت، فالوقت شرط لصحة العبادة لصحة الصلاة. فأنت إذا دخل وقت المغرب وأردت أن ترتحل قدم معها العشاء، قدم معها العشاء جمع تقديم. وإذا كنت سائرا ودخل عليك وقت المغرب وأنت سائر أخرها مع العشاء وهكذا. أما أن تؤخر هذه الصلاة أو الصلاتين عن وقتهما إلى العصر من اليوم القادم هذا لا يجوز، لا ينبغي، إلا إذا كان تعذر عليك أن تصلي، تعذر عليك المكان الذي تصلي فيه فهذا لعلك تعذر، لكن الواجب أنك تصلي على حسب حالك ولا يخرج الوقت وأنت لم تصلي. نعم. هل كثرة الحركة تبطل الصلاة؟ نعم، كثرة الحركة تبطل الصلاة، وحدها بعض أهل العلم بثلاث حركات تبطل الصلاة، وهذه فيها تفصيل، الحركة في الصلاة فيها تفصيل. نعم. إذا صليت الظهر في بداية العصر وهو الوقت الاضطراري فهل يعتبر متهاونا عند الصلاة وصلى خارج الوقت؟ الظهر ليس له وقت ضرورة، الظهر ليس له وقت ضرورة، لكن هو يعني آخر الظهر قريب من دخول العصر، من دخول وقت العصر. فإذا صليت من إذا بقي من وقت الظهر ما تصلي به أربع ركعات أو فيه أربع ركعات فقد أدركت الوقت ولا إثم عليك إن شاء الله. يرى الشافعية وجوب رفع اليدين بعد كل حركة، بينما يرى الحنفية جواز الرفع أو عدمه، وإن الوجوب يكون لتكبيرة الإحرام، فأيهما الصحيح؟ الشافعية ما نعلم هذا الذي ذكره الأخ عنهم، هذا الذي ذكره الأخ السائل عن الشافعية ما نعلم هذا، الذي نعلمه عن الشافعية أنهم يقولون بسنة رفع اليدين ما عدا تكبيرة الإحرام. السنة الرفع سنة حتى في تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام. فقهاء الحنفية لا يرون الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، ولا يرون الرفع ولا يرون سنية الرفع في المواضع الثلاثة التي تليها. نعم. شاب يبلغ من العمر 21 عام وكان لا يصلي والآن بدأ يصلي، فماذا عليه؟ كان لا يصلي ولا يصوم. ليس عليه شيء، لأن الإسلام يبدأ معه من من من الصلاة، والذي مضى يعني يعتبر كافرا عند كثير من أهل العلم، وليس عليه قضاء ما تركه حال كفره، وإنما يبدأ الإسلام معه من الوقت الذي بدأ فيه الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. كيف الصلاة جالسا مع أن كثيرا من الناس يحني ظهره في الركوع وصلاة النبي أومأ برأسه؟ لا، هو بالنسبة لصلاة الجالس الذي لا يستطيع القيام أو القائم الذي لا يستطيع الركوع والسجود يومي إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع، يومئ إيماء ويكون السجود أخفض من الركوع. أما أن يسجد حتى يقرب من الأرض، فهذا إذا كان ليس عليه مشقة فلا بأس، يسمى هذا نوع من السجود، وإذا كان عليه مشقة فإنه لا يفعل، إنما يفعل الذي ليس عليه فيه مشقة. نعم. إذا صلت المرأة وحدها في بيتها هل تقيم الصلاة؟ نعم، إذا صلت في وقتها يباح لها أن تقيم الصلاة، وليس من السنة لكن يباح لها أن تقيم الصلاة. نعم. وإذا كانت مع عدد من النساء وهي تصلي بهم ترفع صوتها؟ نعم، ترفع صوتها بالقراءة إذا لم يكن حولها رجال أجانب، وتكون الإمامة في وسط النساء لا تتقدم عليهن. نعم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هذا حديث. السؤال: من هو الإمام في زماننا هذا؟ الإمام في زماننا هذا هو المسؤول أو المسؤول الأعلى في البلد الذي تكون فيه، المسؤول الأعلى أو أعلى رتبة في البلد الذي تكون فيه، هذا هو يعني يعتبر يعني بالنيابة عن الإمام قائما مقام الإمام، وإلا كما قال الأخ اليوم يعني فيه إشكال. نعم. هل المرأة تقرأ في الركعة الأولى سورة بعد الفاتحة؟ نعم، المرأة كالرجل، اسمعوا القاعدة يا إخوان، النساء في العبادة كالرجال إلا ما دل الدليل على استثنائه، النساء في العبادة كالرجال إلا ما دل الدليل على استثنائه، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.